ركن من أركان صلاة الجنازة لا يسقط فإن عجز عنه أتى ببدله وعرفت أبداله يرجع إليه إن شئت بالتفصيل في أركان الصلاة. فالكل قال ورابعها قراءة الفاتحة أو بدلها عند العجز عنها. خامسها وخامسها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسادسها الدعاء للميت بخصوصه. لا بد أن يكون بخصوصه أو في عموم غيره بقصده. الدعاء للميت بخصوصه، زيد مات زيد فتدعو له بخصوصه، اللهم ارحم زيدا أو اللهم اغفر لزيد أو اللهم اغفر للمؤمنين وتقصد زيدا، مفيش مانع. يبقى الدعاء الميت بخصوصه أو في عموم غيره بقصده، اللهم اغفر للمؤمنين أو اللهم ارحم المؤمنين وأنا أقصد زيدا الميت هذا. فإن خلع عن تعيين زيد قصد زيد أو عن عموم يدخل فيه زيد أو يقصد فيه زيدا فلا يصح، إذا سقط الركن وبطلت الصلاة. ما دليل الركنية؟ قال بخبر أبي داود وابن حبان وأيضا ابن ماجه: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له، الضمير في له يعود على الميت، فأخلصوا والفعل فعل أمر فهو واجب، فأخلصوا له الدعاء. إذا لابد أن يكون دعاء لخصوص الميت المذكور أو الأموات، لأنه ربما يصلي على أموات. طيب فإن كان الميت طفلا، قال ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه، هل يجب في الطفل الدعاء لخصوصه؟ لا، قد يغني عنه الدعاء لوالديه. ليه؟ لأنه لم يرتكب ذنوبا فيكفي الدعاء لوالديه. ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه نحو اللهم اجعله لوالديه فرة وذخرا إلى آخره، وسيأتي بتفصيله وشرح ألفاظ هذا الدعاء عندما يتكلم على الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالث إن شاء الله. لثبوت ما الدليل على ذلك؟ لثبوت ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. يعني ما الدليل على أنه يسقط الصلاة على خصوص الصبي الذي لم يبلغ بعد أن عددته ركنا من الأركان أن يكون دعاء له خاصة؟ لماذا نزلت وتنازلت عن ذلك إلى الدعاء لوالديه؟ قال هذا مخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. قال ولو دعا له بخصوصه، الضمير في له يعود إلى من؟ كفى الطفل يعني، صح. ولو دعا للطفل بخصوصه كفى، ولو دعا له أي للطفل بخصوصه كفى. ما الدليل؟ قال عملا بعموم الحديث الأول، عملا بعموم الحديث الأول أخلصوا له الدعاء له اللي هو الميت عامة، خلاص ندعو للميت طفلا كان أو كبيرا. قال وتابعها التسليمة الأولى كشأن صلاة الفريضة المكتوبة، وقد نظمها الشيخ عبد الله الأنصاري، نظمها اللي هي ايه؟ السبعة أركان الصلاة الجنازة السبعة. فقال: إذا رمت أركان الصلاة لميت فسبعة تأتي في النظام بلم ترى، فنيته ثم القيام لقادر، وأربع تكبيرات فاسمع وقرر، وفاتحة ثم الصلاة على النبي، كذاك دعاء الميت حقا كما ترى، وسابعها التسليم يا خير سامع، وذا نظم عبد الله يا عالم الورى، هو ابن المناي وهو نبل لأحمد، فارج الدعاء لمن لذلك قد قرأ، اللهم اغفر لنا وله وللمسلمين. الأبيات من بحر، من بحر الطويل. إذا رمت يعني قصدت يعني أردت، إذا رمت أركان الصلاة لميت بتسجيل ياء، إذا رمت أركان الصلاة لميت، إذا قصدت إلى معرفة أركان الصلاة على الميت فأقول لك سبعة فسبعة بلا تنوين للضرورة، أصله فسبعة بالتنوين منع من التنوين لضرورة الشعر، فسبعة تأتي في النظام، في النظام يعني في النظم يعني في الشعر بلا امتراء، سأتلوها عليك منظومة. ثنيته، الفاء هنا ابتدائية، الفاء هنا ابتدائية، ثنيته يعني النية التي ذكرناها أنها أول أركان. ثم القيام لقادر، ثاني الأركان. الركن الثالث أربع تكبيرات، ركن واحد وأربع تكبيرات بلا تنوين أيضا للضرورة، أصلها تكبيرات فمنع من التنوين للضرورة، وأربع تكبيرات فاسمع وقررا، فاسمع وقررا، اسمع هذا الذي أقوله وقرره يعني اعتمده، اسمع وقررا مجرد حشو وتطويل، فاسمع وقررا. الرابع الفاتحة، وفاتحة ثم الصلاة على النبي خمسة، والنبي أيضا بتسكين الياء للضرورة، أصلها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي إما مشتق من النبوة أو من النبأ، النبوة بمعنى البعد لأن مكانته بعيدة، النبي يقال عليه النبي لأنه ناب عن غيره بمعنى أنه بعيد عن غيره، مكانته عظيمة لا يدانيها غيره، أو من النبأ لأنه ينبئ عن الله عز وجل للخبر يعني. وفاتحة ثم الصلاة على النبي الخامس، كذاك دعاء السادس، كذاك دعاء بالقصر أصله دعاء للميت بسكون الياء وهي لغة الميت، وأحيانا يفرقون يجعلون الميت بالسكون لمن مات فعلا والميت لمن أشرف على الموت أو لمن هو مآله الموت، فذا دعاء للميت حقا كما ترى حشر. وسابعها الأخير التسليم السلام، هو أسابع الأركان. يا خير سامع، وذا نظم عبد الله والأنصاري يا عالم الورى، كل هذا حشر. هو ابن المناوي، عبد الله أبوه المناوي، عبد الله ابن المناوي، وهو نظم لأحمد، عبد الله بن أحمد المناوي الأنصاري، عبد الله بن أحمد المناوي، إذا المناوي ده نسب والأنصاري لقب أو نسب آخر، كلاهما نسب، وأبيه اسمه أحمد. فيرجو منكم ولكل من ولمن قرأ الدعاء، فيرجو الدعاء ممن بذلك القرأ، يرجو ممن قرأ هذا النظم أن يدعو له، فاللهم اغفر لنا وله وللمسلمين. قال ويشترط لصحة الصلاة على الميت تقدم غسله، يشترط لصحة الصلاة على الميت تقدم غسله أو تيممه، لا أو تيممه، تقدم تيممه، تقدم غسله أو تيممه عند العجز عن الغسل. بفقده يممناه لأننا فقدنا الماء ثم وجدنا الماء. فروع أو تفصيل، فإن كان في محل، إن كان هذا الغسل قد تم في محل إن كان هذا التيمم قد تم في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فقده وعدمه فلا إعادة، خلاص يممناه لفقد الماء ثم وجدنا الماء. طيب هذا المكان الذي حصل فيه هذا الفقد يغلب فيه وجود الماء ولا لا يغلب ولا يستوي؟ قال لا يغلب فقد الماء أو يستوي، يبقى لا نعيد ونكتفي بهذا التيمم ونصلي. وإن كان في محل يغلب فيه وجود الماء وجد الماء وكان هذا المكان يغلب وجود الماء فيه وجبت الإعادة، بس بقيد إن وجد قبل الدفن، إن وجد الماء قبل الدفن، فإن وجد بعده فلا ينبس. وجدنا الماء قبل الدفن وجبت إعادة الغسل والصلاة، يبقى نغسل وجبت الإعادة أي إعادة الصلاة، وجبت الإعادة إعادة الصلاة لأننا لم نغسله أصلا، يبقى وجبت الإعادة يعني نغسله ثم نعيد الصلاة، وجبت الإعادة إعادة الإيه؟ الصلاة، بفرض أننا لم نجد الماء في محل يغلب فيه وجود الماء فرجعنا إلى البدن وهو التيمم فصلينا ثم وجدنا الماء، يبقى نغسله ونعيد الصلاة عليه مرة أخرى، هذا إذا وجدنا الماء قبل الدفن. أما إذا وجدناه بعد الدفن، ابن حجر قال نعيد الغسل والصلاة، نغسله ونصلي، لا هذا لا ليس عليه الاختيار فلا ينبش. وإن لم يتغير خلافا لابن حجر، ابن حجر قال إن لم يتغير ينبش، ابن حجر الهيثمي قال إن لم يتغير ينبس ويغسل وتعاد الصلاة عليه. في حد لي سؤال؟ ما حدش. وإن لم يتغير يعني لم يتغير الجثة، تتغير يعني تتحلل، لم يتغير الميت. نعم. اي حالة سقط خلاص بالصلاة، سقطت الفريضة، سقطت خلاص يغسلوا زي الصلاة بالضبط. انت لو صليت بالتيمم في مكان يغلب فيه فقد الماء صلاة الفريضة عادية المكتوبة يعني خلاص لا إعادة عليك. اما اذا صليت بتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء يبقى لابد عند عودة الماء أن تعود الصلاة مرة أخرى، هذا نفسه الذي كان في صوت الفريضة. لا إيد سيادتك، إيد سيادتك أنت بقى مغسل ولا ميت؟ مغسل. نعم. الإعادة عادة الغسل والصلاة تقصير؟ فين التقصير ده؟ فين التقصير ده؟ ده اصلا لو قصروا يبقى لا يجوز التيمم اصلا. انت هتحرف ليه يا محمد؟ ايه اللي خلاهم يوجد الماء؟ الماء طلع تاني كان معطوع وجه. احنا هنا في الازهر مكان يغلو فيه الماء ولا لا يغلو فيه وجود الماء؟ يغلو فيه وجود الماء، وحوالينا يغلو وجود الماء، انقطع الماء، شيل بيننا وبين الذهاب الى الماء، اتحبسنا من كتر الاسئله البايخه، حبستك في الغرفه هنا وعايز تصلي سيادتك، هتعمل ايه؟ هتتيمم وتصلي. ثم وجدت الماء، فين التقصير بقى؟ انت لم تقصر، انت محبوس، مقطوع عنك الماء. ده هو لو قصر يبقى لا يصح اصلا تيممه، ده هو لابد ان يبحث ويجد في البحث، فاذا فقد الماء بعد البحث تيمم وصل. يسمى لفين ويسمى لا، وتصح الصلاة عليه قبل تكفينه مع الكراهة. الترتيب ان هو يغسل يكفل يصلى عليه. فقال في اول الكلام يشترط لصحة الصلاة على الميت تقدم غسله، فقال يصح ايضا ان تصلي عليه بعد التكفين، بعد الغسل قبل التكفين. قلنا الترتيب غسل فتكفين فصلاة، غسل فتكفين فصلاة، إذا الصلاة لا تقع إلا بعد غسل فتكفين فصلاة، إذن بالتأكيد الصلاة تقع بعد غسل، لأنه يشترط أن يكون بعد غسل. طب هل ممكن أن نقدم الصلاة على التكفين؟ سيقع بعد غسل أيضا، واحد غسل، اثنين تكفين، ثلاثة صلاة، كده الصلاة بعد الغسل بيقين. طب لو قدمنا الصلاة على التكفين وهو بعد غسل أيضا، يصح بس مع الكراهة، يصح بس مع الكراهة. هو لازم التكفين، ما السؤال ده السيد قبل ذلك، هو لازم التكفين، عدم التكفين معناها من العوره مكشوفة. التكفين عرفت شروط التكفين وثلاثة لفائف وكل هذه الشيء، معنى ما فيش تكفين يبقى في عورة على طول، في خشبة ممكن نحط فيها، ممكن نحط وراء الجدار. عن وجوب يعني، ايه هو الوجوب؟ نضع يداريه يعني، اه طبعا، ولا هنشوف العورة بتاعته؟ لا حرام، حيا وميتا احترامه مطلوب، حيا وميتا. وصلنا إلى وتصح الصلاة عليه قبل تكفينه مع الكراهة، صلاة صحيحة لأنها تمت بعد غسل، لكن مكروه لأنه لم يكفن. قال ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد، يسن يعني لا يجب، قد تكون في غير المسجد، بل عند مذاهب أخرى يجب أن تكون الأحسن أنها تكون خارج المسجد في مكان خاص بالجنائز، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشافعية ليش قالوا المسجد؟ قالوا المسجد لبركته ولفضله، لأنها خير بقاع الأرض. طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، قالوا هذا طلبا للسعة، طلبا للسعة. يعني الشافعية ثابت عندهم الأحاديث، ولكنهم يؤولونها بأنها كانت مطلوبة للسعة، ما فهم ساعة المكان. ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر. ما الدليل؟ قال الخبر ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له، ويسقط الفرض بصلاة الصبي المميز ولو مع وجود الرجال. نحن نفرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن الجميع، عن جميع القادرين. البعض يكفي واحد، بل يكفي المميز، المميز يعني الذي لم يبلغ، وصل حد التمييز ولم يبلغ، يكفي، يسقط به الفرض حتى مع وجود الرجال، حتى مع وجود الرجال. لماذا؟ ما التعليل؟ قال لأنه من جنسهم، المميز من جنس الرجال، الصبي المميز، الذكر يعني، الذكر المميز الذي لم يبلغ يسقط الصلاة عن الباقين لأنهم جنس الرجال. مع كون أضف إلى ذلك يعني علة أخرى، لأنه واحد من جنس الرجال، علة ثانية مع، يعني أضف إلى ذلك، مع كون المقصود منها اللي هي صلاة الجنازة الدعاء، وهو أقرب إلى الإجابة. هو يعود على إيه يا طارق؟ وهو أقرب إلى الإجابة، الصبي المميز اللي بيتكلم هو الابن، هيتحبس في الرواق، هتحبسه الملائكة في الرواق، وهو أقرب إلى إلى الإجابة، هو أقرب إلى الإجابة أي الصبي. ده عندنا علتان، علة أنه من جنس الرجال، والعلة الثانية أن الصبي أقرب إلى الإجابة. لماذا بقى أقرب إلى الإجابة؟ أجد أنت أيها المتكلم في غير دورك وبغير إذن، لماذا هو أقرب إلى الإجابة الصبي المميز؟ صحيح، لأنه لم يرتكب الذنوب، وبهذا فارق عدم سقوطه به في رد السلام. وبهذا عندما يكون جماعة بينهم صبي وألقينا عليهم السلام، السلام عليكم، ورد السلام واجب فرض كفاية، فهل يسقط بالصبي المميز؟ لا يسقط. فما الفرق؟ قال وبهذا فارق عدم سقوطه به يعني بالصبي المميز في رد السلام. ليه؟ قال فإن المقصود منه بمجيء يعود على إيه؟ الأمان لكل مسلم، والمجيب لا إلى المسلم. دقيقة. طيب، فإن المقصود منه الأمان لكل من المسلم والمجيب. فإن المقصود منه بنسبه يعود على إيه؟ فإن المقصود منه نعم السلام نعم السلام الصبي المميز مقصود من الصبي المميز الأمان الرد الإجابة الرد الرد يا طلبة العلم فإن المقصود منه أي من الإجابة من رد السلام فإن المقصود من رد السلام الأمان لكل من المسلم والمجيب وأن كل منهما سالم من الآخر خلاص السلام بدء بالسلام وإجابة المجيب المقصود منه إيه السلام ورده السلام وإجابته المقصود منه الأمان لكل من المسلم والمجيب إذا سلمت على قوم فأنا أؤمنهم أقول أنا جئت لغرض نبيل أو لياشر جئت للاشر وكذلك إذا أجاب بالسلام فقد أمنني فإن المقصود منهم هو السلام وإجابته الأمان لكل من المسلم والمجيب وأن كل منهما سالم من الآخر وأمان الصبي لا يصح أمان الصبي لا يصح يعني إذا أمنه الصبي أمانه وعدمه سواء لأنه لا يملك شيئا لا يملك لا إيذاء ولا أمانا يعني لا يستطيع أن يؤمن الكافر مثلا أو لكن إذا دخل الكافر في ذمتي صار مؤمنا يعني الكافر إذا دخل بلاد المسلمين أراضي المسلمين يصح أن يدخل في ذمة المسلم البالغ فلا يدخل في ذمة الصبي المميز لأن أمان الصبي لا يصح لأنه غير مكلف وأمان الصبي لا يصح يبقى فرق بين الاكتفاء بصلاة الصبي المميز عن صلاة غيره ولو كانوا حضورا صلاة غيره من الجنة ولو كانوا حضورا فارق هذا عن رد السلام من الصبي المميز لا يسقط الواجب الكفاء عن بقية الرجال الحاضرين نعم كل هذا ما هو فرض المسألة يا أخي الحبيب الذي دائما أكرره قال ويسقط الفرض بصلاة المميز ولو مع وجود الرجال فرض المسألة أنه صبي مميز معه رجال يصلي فيسقط الفرض عن الرجال يرد السلام فلا يسقط الفرض عن الرجال هذا فرض المسألة خلاص نعم هل يعني تتم الصف إلى الكتاب لا مش لازم يعني هل يشترط إكمال الصف يعني إلى آخره لا يشترط نعم يا شيخ سامي هنا ينظر إلى الإيمان ولا ينظر لحاجة تانية يعني موضوع في قطع يعني أبغض السلام ورد عليه السلام صدق فقط فهنا المقصود منه فقط تحقق الأمان ولا موضوع تاني خالص أهم المقصود الأكبر المقصود الأكبر هو الأمان عندما يقول لك فإن الأصل في الجمل في الأصل المقصود منه يعني في الأصل الأصل المقصود الأعلى مش وحده هو لم يقل المقصود يقصد به المقصود الأعلى الأصيل المقصود الأصيل منه اللي هو السلام ورده الأمان لكن ليس السلام ليس المقصود الأمان فقط الأمان والإيناس والتواد بين المسلمين بين المسلمين والمجيب مقاصد كثيرة الأكبر منها والأعلى منها والأهم منها هو الأمان فإن فقد في حالة الصبي المميز أو مجموعة الصبي التي في فرض مسألة حضرتك يبقى يبقى الفروض المقاصد الأخرى إن فقد المقصود الأصلي في حالة الصبية لأنهم لا أمان لهم يبقى يبقى المقاصد الأخرى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان يمر على الصبيان في سكك المدينة فيسلم عليهم ويردون السلام طيب قال ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع وجود ذكر ولو صبيا معنا مجموعة من النساء وذكر بالغ فلا يسقط الفرض عن الذكر البالغ الحاضر مع بصلاة هذه هتيك النسوة حتى لو كان النسوة معهم صبي يبقى لا يسقط ما التعليل قال لأنه الأكمل منه لأنه أكمل منهن لأنه اللي هو الصبي بما يعود على الصبي مرة أخرى نقرأ الفرع ولا يسقط الفرد بصلاة النساء مع وجود ذكر. إذا هذا قيد في المسألة، لو كان نساء فقط ولم يعلم بالميت ذكر يبقى يسقط فرض الكفاية على الأمة أو على القادمين من الأمة بصلاة النساء، لكن وجد الذكر ولم يصلي فلا تكفي صلاة النساء، لا تسقط الفرض. صلاة صحيحة ويصلون عليها لكن لا تسقط الفرض، أو يصلون عليها لكن لا تسقط الفرض مع وجود الذكر. طيب ليس هناك ذكر بالغ ولكن صبي لا يسقط أيضا. لماذا؟ لأنه أكمل منهن، يبقى يطلب الأكمل ولا يلجأ إلى الـ إلى إلى النساء حينئذ مع وجود الصبي المميز. فإن لم يصلي، طيب الصبي ركب رأسه ولا يريد الصلاة، ماذا نفعل أو ماذا تفعل هاتك النسوة؟ قال فإن لم يصلي أمرنه بها، اذهب يا ولد صلي على الميت، فإن امتنع بعد ذلك توجه الفرض إليهن. خلاص إذا امتنع الصبي هذا عن الصلاة على الميت توجه الفرض إليهن ويسقط به فرض الكفاية. إذا الترتيب لابد من صلاة هذا الصبي المميز، فإن رفض أو فإن لم يصلي توجب عليهن أن يأمرنه بذلك أولا، فإن رفض صلينهم هم يصلون. لا لا يحتمل، الصبي الذي سبق الكلام عليه، الصبي الذي سبق الكلام عليه، لأن الصبي غير مميز غير مخاطب بالصلاة أصلا ولا يصلي، فإذا صلى صحت صلاته لكنه لا يخاطب بالصلاة ولا أولياؤه مخاطبين بالصلاة. فالصبي غير مميز ليس أفضل من النساء ولا أكمل. نعم النساء صلينا ثم حمل الميت ثم بعدين ظهر الرجال، فهل يجب رجوعه ويصلى عليه؟ لا لا سقط الفرد خلاص. يسأل يعني النساء صلينا ثم ظهر الرجال يجب علينا أن نأتي بالجنازة مرة أخرى يصلي عليها؟ لا يجب، هو سقط الفرد خلاص. عندما صلينا في هذه الحالة، حالة عدم وجود الرجال وحالة امتناع الصبي المميز عن الصلاة، فقد توجه إليهن الفرد، هو فقد توجه الفرد إليهن ففعلنه فسقط. نعم مثلا طلع لسانه بس. مثلا لو صبي وصل مثلاً أيوة، لو صبي وصل حد عشر سنين بس طبعاً مثلاً خلي يجوز إيه؟ يصلي عشر سنين هو ده المميز، هو العشر سنين ده هو المميز. المميز يعني من ميز الجواب والرد أو ميز ما يصلحه مما لا يصلحه، هو ده معنى المميز. فعشر سنين ده مميز، أصغر منه مميز، سبع سنين مميز، ست سنين أحيانا يكون مميزا، خمس سنين أحيانا يكون مميزا. أي الميت صلي عليه، أي الميت، فلو صلى على حي وميت صحت صلاته إن جهل الحال. صلى على حي وميت، يعني كان يظن أن هذا ميت، أن معه ميتان، وفي الحقيقة هو حي. يعني الشيخ علي نام كده بعد ما خلص من الدرس، راح نايم في قبلة المسجد، هناك راح القبلة وكوع كده ونام، نام في القبلة، ثم جاء بميت ووضع جنب الشيخ علي، سجي بجوار الشيخ علي، فجاء أحد الناس فوجد شخصين مسجيين فصلى عليهما ظانا موتهما، يظن موتهما الشيخ علي وزيد جه، فاتضح أنه ميت وحي صحت صلاته. لكن إن كان عالما إن الشيخ علي متوع ونايم، متوع دي كلمة مصرية يعني متوع يعني نايم راقد، يعني يبقى تبطل الصلاة، لأنه يصلي على اثنين يعلم أن أحدهما حي. نقرأ السورة مرة أخرى، فلو صلى على حي وميت صحت صلاته إن جهل الحال، وإلا فلا، وإلا يعني وإلا جهل الحال بأن كان يعلم، يعني دخل بيستعبط كده بيصلي على اثنين حي وميت، صلي صلاة الميت على اثنين واحد منهم حي وهو يعلم، يبقى لا تصح الصلاة. قال ولو أحرم بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى تركت حتى يفرغ من الصلاة ثم يصلي عليها، يعني يصلي الآن على زيد، ثم مات الشيخ علي فأتوا بالشيخ علي في أثناء صلاته على زيد، في أثناء صلاته أنا أصلي على زيد وأتوا بالشيخ علي ميتا رحمه الله شهيدا، ومزل الشافعي لو صلى على الشهيد فأتوا بالشيخ علي على مزل غير الشافعي يصلون عليه، فهل يدخل في أثناء الصلاة وأصلي عليهما معا؟ لا، أنتظر حتى أنتهي من صلاتي ثم أصلي على الشيخ علي الشهيد على غير مزل الشافعي. طب احنا عندنا حكم ثاني اسمه الصلاة على النبي ركن، والدعاء للميت ركن، والسلام ركن. أعلم أعلم أعلم أعلم، حتى على قول خلاف الجمهور الشافعي أنه ركن، أنهما ركنان، تكبير الإحرام ركن والبقية ركن، احنا معنا أركان أخرى غير التكبير. صدقة تكبير الإحرام ركن هو النية، وتلا تكبيرات الأربعة ركن هو السلام، السلام ده على فكرة ركن بعد التكبير الرابعة، لم تأتي هنا ثمرة في الخلاف اللي بين الشافعية بين جمهورهم وغير جمهورهم. فلو صلى على حي وميت صحت صلاته إن جهل الحال وإلا فلا، ولو أحرم بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى تركت حتى يفرغ من الصلاة ثم يصلي عليهما، فلماذا لا يدخل الجديد مع السابق؟ قال لأنه لم ينويهما أولا، لأنه لما كنت بصلي على الأول كنت بصلي على زيد فقط ولا أصلي على اثنين، فلما جاء الشيخ علي، علي إيه؟ لما جاء الشيخ علي بن سيد ميتا شهيدا فلم أكن قد نويته عندما بدأت الصلاة. نعم يا شيخ محمد. ثم يصلي عليها مش عليهما. لا أنا أخطأت. لا نعم، في حد كان بيتكلم. ثم يصلي عليها مش عليهما، أنا أخطأت في النطق. نعم. طب ممكن نقول برضو مصليش عليهما لفوات ركع الميت الآخر الذي دخل يكون فاته ركع التكبير مثلا. صح صح، علامة علامة حيا وميتا. إذا صلى عليه أشار بذلك إلى أنه قد لا يصلى عليه. الشرح بيقول ايه؟ ويكبر عليه، اي الميت اذا صلي عليه. هو ممكن يكون ميت لو يصلى عليه؟ قال اه ممكن طبعا، ميت لو يصلى عليه ممكن. قال اذا صلي عليه اشار بذلك الى انه قد لا يصلى عليه. ازاي؟ مثل. قال كما اذا كان فاقد الطهورين. اه فاقد الطهورين، لا عندي ماء ولا تراب، ليس عندي ماء ازع الى التراب، عدمت التراب ايضا، خلاص يبقى يدفن، يكفن ويدفن بلا صلاة، لان الصلاة قال يشترط لها الغسل قبلها. مثال اخر، او تهرى بدنه، او تهرى من غير همزة عندك، او تهرى بدنه يعني مات وتحلل بدنه، كيف يغسل؟ كيف ييمم؟ ليس عندي أعضاء أضرب عليها التراب، يبقى لا غسل ولا بديل الغسل وهو التيمم، فيكفن ويصلى ويدفن بلا صلاة. أو وقع في حفرة وتعذر إخراجه منها وطهره، وقع في حفرة سليم، جسمه سليم لم يتهرأ ولا حاجة، ولكنه لا أستطيع أن أخرجه من الحفرة حتى أطهره، فيردم عليه التراب ويكون هذا دفنا له بلا صلاة. أو تنجس نجاسة تعذر زوالها. احنا قلنا مثلا التيمم لا يكون إلا مع طهر، فالآن معي نجاسة على جسم الميت يتعذر زوالها، يبقى لا نفع الغسل ولا نفع التيمم، لأنه يشترط للتيمم الطهارة، فنكفنه وندفنه بلا صلاة. أو تنجس نجاسة تعذر زوالها. قال ولو ما تحت القلفة، القلفة أو القلفة، قلفة بالضم والسكون أو القلفة بفتحتين، ولو ما تحت القلفة اللي عند الذكر يعني، الذي لم يختتن إذا كان تحت هذه القلفة نجاسة يتعذر زوالها، يبقى لا يغسل ولا ييمم، يغسل في ما دون ما تحت القلفة ويكفن ويصلى عليه بلا عفوا ويدفن بلا سنة. إذا الأصل نحن نحاول فسخها، نحاول فسخها، فإن تعذر فسخها فيدفن بلا سنة. نعم، إذا كان ما تحته، إذا ما كان تحته نجاس. نعم نعم. تصور يعني عدم استطاعة لإزالة هذه النجاسة؟ لا تتصور عدم إزالة استطاعة إزالة النجاسة اللي تحت القلفة. جلدها تكون عند الطفل فتكون منتسقة التصاقا، تسرب النجاسة تحتها ولم يستطع أن نبت عليها مرة أخرى اللحم، وهذا هو السبب أصلا في قطع هذه الجلدة، أنها يتجمع تحتها النجاسة، فقد يتصل هذه الجلدة تتصل مرة أخرى بالجسم الإنسان فتخبئ تحتها النجاسة، يعني يمتد هذه الجلدة فتلتحم بذكر الصبي فتخبئ تحتها نجاسة. فإذا تعذر فسخها وكان ما تحتها نجسا غسل باقي بدنه وكفن ودفن بلا صلاة، فلا يجوز قطعها هي القلفة لما فيه من هتك حرمة الميت، ولا يصح التيمم عما تحتها على معتمد الرملي. لماذا؟ قال لوجود النجاسة المانعة من صحة التيمم. ده كلام الرملي. ابن حجر اختار انه ييمم حتى مع وجود هذه النجاسة المتعذر ازالتها، فقال وقال ابن حجر يصح عنه التيمم للضرورة حتى لا يسنه بلا صلاة. وكان شيخنا يقول ينبغي تقليده، تقليد ابن حجر، نترك كلام الرملي ونقلد ابن حجر في هذا. وقال شيخنا وكان شيخنا يقول ينبغي تقليده في ذلك، تقليد ابن حجر في ذلك أنه ييمم ويصلى عليه. وكان شيخنا يقول ينبغي تقليده في ذلك سترا للميت، مفعول لأجله، سترا للميت كما مر. فإن كان ما تحتها طاهرا وتعذر فسخها صح التيمم عنه لعدم النجاسة. الشيخ مش عارف مرة ما هو قال كما مرة مرة بيصل يعني ما هو قال كما مرة هو هل يعني تفسخ ولا ما تفسخ في خلاف تفسخ لو كان تفسخ لو كان تحتها نجاسة هو هنا بحرمة هتك المتعدى على الميت لا يجوز قطعها مش فسخوها. الذي فيه هتك لحرمة الميت القطع عن الإزالة، أما الفسخ فهو فسخ الزيادة التي التحمت حتى نتمكن من إزالة النجاسة. الفسخ مجرد قطع هذا الالتحام مع إبقاء القلفة، لكن إزالة القلفة بالقطع بالكلية هذا فيه هتك لحرمة الميت ولا يجوز حتى لو أوصى هو لا يملك نفسه. نعم استنى، هو مين اللي قاسم؟ ما فيش حد قاسم. قلنا لا هو لا عصب ايه؟ قلنا لا عصب والعصب التأخير هيبقى المعصية عليه، قطعها لا يزيل المعصية، ده عصى خلاص لما أخر عصى، لكن الآن الغسل موجه إلينا نحن، لا يزال يعصي الله تعالى عنه، ادعو له ولا تصدق عنه، لكنه اثم حصل خلاص. نعم قلفة او قلفة نجسة وهي اصلا مصطورة العورة وغسلها من ورائها بالرائحة بالطعم باللون باي حاجة مش عارف ما جربتش. اسئلة تستحق الحبس. والتعذير، فإن الله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نكمل غدا إن شاء الله.